لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى في رسالته الدروس المهمة لعامة الأمة، الدرس 12 شروط الوضوء. شروط الوضوء وهي 10: الإسلام والعقل والتمييز والنية واستصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها حتى تتم طهارته، وانقطاع موجب الوضوء، واستنجاء أو استجمار قبله، وطهورية ماء وإباحته، وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، ودخول وقت الصلاة في حق من حدثه دائم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا الدرس 12 من الدروس المهمة لعامة الأمة، يتعلق ودرسين بعده بالوضوء، فذكر أولا شروط الوضوء، ثم ذكر فروض الوضوء، ثم ذكر نواقض الوضوء. وجميع هذه المسائل الثلاث من المسائل المهمة العظيمة التي ينبغي على كل مسلم أن تعظم عنايته بها، لأنه كما مر معنا الطهارة شرط لصحة الصلاة، فلا بد من معرفة الطهارة من حيث شروطها، وكذلك المسائل الأخرى التي ذكرها رحمه الله تعالى متعلقة بالطهارة. بدأها بشروط الوضوء، قال وهي عشرة، أي 10 شروط: الأول والثاني والثالث الإسلام والعقل والتمييز. وهذه الشروط مرت معنا في شروط الصلاة، ومر الحديث عنها هناك. فهذه الشروط الثلاثة: الإسلام والعقل والتمييز، شروط للطهارة، لأن غير المسلم عمله أيا كان من طهارة أو صلاة أو زكاة أو غير ذلك باطل وحابط، لأن الكفر مبطل للعمل كله، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وأما العقل فلأن المجنون مرفوع عنه القلم، كما مر معنا في الحديث: رفع القلم عن ثلاث، وذكر منهم المجنون. فالجنون فقد للعقل، ومن شرط الصلاة ومن شرط الطهارة ومن شرط العبادة عموما وجود العقل الذي يحصل به المعرفة والفهم والدراية. وفاقد العقل لا يقيم هذه الأعمال ولا يأتي بها على وجهها، لأنه فاقد لعقله. وأما التمييز فلأن القلم كما مر معنا في الحديث مرفوع عن ثلاث، منهم الصبي حتى يميز. ولهذا أيضا جاء في الحديث: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، والسابعة هي سن التمييز التي يؤمر بها الصبي بالطهارة ويؤمر بالصلاة. قال: والنية، والنية شرط في الطهارة وشرط في الصلاة وشرط في كل عبادة. قد قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. والمراد بالنية في الطهارة أمر يكون في القلب، أمر يكون في قلب من أراد أن يتطهر، بحيث إنه يعقد بقلبه أو يعزم بقلبه أنه يباشر هذه الأعمال من أجل طهارته. لكنه لو غسل فروض الوضوء ولم ينوي الطهارة، وإنما نوى نظافة هذه الأعضاء، فلا تكون أو لا يكون عمله ذلك طهارة، لأن من شرط الطهارة النية، أن ينوي بغسله لفروض الوضوء الآتي ذكرها، ينوي بذلك الطهارة. والخامس منها استصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها حتى تتم طهارته. استصحاب حكمها أي النية، لأنه لو قطع نية الطهارة في أثناء العمل لم تصح طهارته. يعني مثلا لو أنه نوى الطهارة ثم في أثناء العمل لما بقي بعض الأعضاء غير النية من الطهارة مثلا إلى النظافة، من الطهارة إلى النظافة، فهذا معنى استصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها حتى تتم طهارته. السادس انقطاع موجب الوضوء، انقطاع موجب الوضوء موجب التطهر، ومن ذلكم خروج أو الخارج من السبيلين، فلا تكون الطهارة إلا بعد انقطاع الموجب، بعد انقطاع الموجب من خروج من السبيلين أو نوم أو نحو ذلك. أما في أثناء موجب الوضوء لو حصل من إنسان طهارة أو شروع فيها فإنها لا تصح، لا تصح إلا بانقطاع الموجب، لا تصح إلا بانقطاع الموجب للطهارة أو الموجب للوضوء. السابع استنجاء واستجمار قبله، استنجاء واستجمار قبله، وهذا الشرط في حالة وجود خارج من السبيلين، وجود خارج من السبيلين فإنه يشترط للطهارة الاستنجاء أو الاستجمار. والمراد بالاستنجاء والاستجمار تنقية موضع الخارج من السبيلين بالماء أو بالحجارة، بالماء وهو الاستنجاء وبالحجارة هو الاستجمار، لكن هذا الاستنجاء والاستجمار إنما يكون شرطا في الوضوء إذا وجد خارج من السبيلين، ليس كما يظن بعض الناس أنه شرط عند كل طهارة حتى وإن لم يوجد الخارج. بعض الناس فعلا يظن ذلك، يظن أنه عند كل ما يريد أن يتوضأ لابد أن يستنجي سواء كان وجد خارج من السبيلين أو لم يوجد، وهذا فهم غير صحيح، وإنما الاستنجاء أو الاستجمار إنما يفعل إذا كان هناك موجب وهو خارج من السبيلين. قال: وطهورية ماء وإباحته، وطهورية ماء وإباحته، أن يكون الماء الذي يتوضأ به ماء طهورا، أما إذا كان الماء نجسا فإنه لا تحصل به الطهارة. وكذلك إباحته، أن يكون الماء مباحا، أما إذا كان الماء مغصوبا أو مثلا مسروقا أو نحو ذلك فإنه لا تصح به الطهارة. فمن شرط الطهارة أن يكون الماء المتطهر به طاهرا غير نجس مباحا غير محرم، كان يكون مسروقا أو مغصوبا أو نحو ذلك. التاسع إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، أي وصول الماء إلى البشرة، كأن يكون مثلا على اليد أو القدم أصباغ، أو يكون عليها قطعة من العجين مثلا فتمنع وصول الماء إلى البشرة، فيكون وجود هذه الأصباغ أو وجود هذا العجين أو نحو ذلك مانعا من إسباغ الوضوء، مانعا من إسباغ الوضوء. فيشترط للطهارة حينئذ إزالة هذا المانع من عجين أو أصباغ أو نحو ذلك حتى يصل الماء إلى البشرة. العاشر من شروط الوضوء وهو خاص بمن عنده حدث دائم، مثل من عنده سلس البول، أو كذلك من عنده سلس الريح. والمراد بسلس البول وسلس الريح خروج البول أو خروج الريح خروجا غير منضبط لا يملك صاحبه منع ذلك، فيخرج منه في أوقات قد تكثر أو تقل لكنه لا يضبط نفسه، فيسمى سلس البول أو سلس الريح. فمثل ذلك من كان به هذا السلس للبول أو الريح فإن من شرط طهارته أن تكون عند دخول الوقت، دخول الوقت، ودخول الوقت يعرف بالنداء للصلاة، فإذا نودي للصلاة توضأ وذهب إلى المسجد وصلى على الحال التي هو عليها، صلى على الحال التي هو عليها حتى وإن خرج شيء من الريح أو خرج شيء من البول فإنه لا يملك ذلك. لكن من شرط الطهارة في حقه أن يتوضأ لكل صلاة عند دخول الوقت، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة، أمرها أن تتوضأ لكل صلاة، فمثلها من به سلس الريح أو به سلس البول فإن من شرط طهارته أن يكون وضوءه عند دخول الوقت، أن يكون وضوءه عند دخول الوقت، فإذا دخل الوقت توضأ وذهب إلى المسجد وصلى النافلة وصلى الفريضة وصلى أيضا النافلة التي تكون بعد الصلاة إن كان بعدها نافلة، حتى وإن كان قد خرج منه شيء من البول أو خرج منه شيء من الريح. نعم. قال رحمه الله تعالى: الدرس 13 فروض الوضوء. فروض الوضوء وهي 6: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان، وغسل الرجلين مع الكعبين، والترتيب والموالاة. ويستحب تكرار غسل الوجه واليدين والرجلين 3 مرات، وهكذا المضمضة والاستنشاق، والفرض من ذلك مرة واحدة. أما مسح الرأس فلا يستحب تكراره كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة. ثم عقد رحمه الله تعالى هذا الدرس 13 فروض الوضوء، الدرس 13 فروض الوضوء. والمراد بفروض الوضوء أي التي يجب على من أراد أن يتطهر أن يغسلها من بدنه. وفروض الوضوء 6، وقد جاء ذكر هذه الفروض في كتاب الله سبحانه وتعالى في قوله: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهذه 4 ويؤتى بها مرتبة كما هي في الآية الكريمة، يؤتى بها مرتبة